الله كنزا ليس يفنى. يا الله يزيد كلما منه اقترفنا. كان الكنز حبا للرسول وآل البيت حوله ملتففنا. صلى الله عليه وسلم وقد رضينا.